عياش الحملني الراي لله المقصد والغاي عياش الحملني الراي لله المقصد والغاي ثورتها الأيام الجاي إسلامية إسلامية ثورتها الأيام الجاي إسلامية إسلامية البارود تغنت بذراعي أخمصها الدف في ضلاعي والقوة تهذبها طباعي الإسلامية الإسلامية فينا النخوة وما نتردد إحنا ننفذ ما نتوعد كل تراب الوطن بيشغل عبوادي تحرق محتلي صون الفضيلة نحمي الهوية صوت البارود والله ما بدلت حركة عظيم والله ما بدلت القدة الإسلامية والله ما بدلت تلك الجماعة الطاهرة وتلك السواعد الرامية سراجي إسلامي شرعي ومنهاجي إخواني التوحيد سراجي إسلامي شرعي ومنهاجي والمصحف دستوري وتاجي إسلامية إسلامية والمصحف دستوري وتاجي إسلامية إسلامية يا فلسطين بوقت الشدة تلاقينا رجال ونتحدى ونجار الغاصب تتصدى الإسلامية الإسلامية تعرفني يوم انت نخاني بالمحنة بظهرات الجاني خدمتها بطلبي عنواني وافعالي تسبق أكوالي صون القضية نحمي الهوية صوت البارودة كتلة إسلامية صون القضية نحمي الهوية صوت البارودة كتلة إسلامية هذه الأرض يحييها الكرام لا ذلة ولا هوان هذه الأرض يحييها الشهداء يحييها الأبطال يحييها الرموز من أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد السيف نرجع مسرانا والقوة تحرر أسرانا السيف نرجع مسرانا والقوة تحرر أسرانا في المبادئ ما نتوانى إسلامية إسلامية في المبادئ ما نتوانى إسلامية إسلامية لنعيد حقوق المهضومة خارطة بدم مرسومة فلسطين جبالة وكرومة إسلامية إسلامية مفتاح الحملني جدودي والأرض التقرب لزنودي كفي ورصاص البارودي وحقوقي ينصرها سلاح سلام إسلامية يا ابن بلادي ليش الظلم وليش الفتنة يا ابن بلادي يا ابن بلادي. تبليغك ما هز شراعي سجانين وعالي باعي، ظلمك ما يقلب أوضاعي الإسلامي الإسلامي. فنزان التحقيقك خلوة والشبح يعلم قصد والغاية. عياش الحملني الراهي لله المقصد والغاية. ثورتها الأيام الجاية إسلامية إسلامية.